وأنفسكم في سبيل

وقوم إبراهيم

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا ولا على المرضى

حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الواقعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ولو كانوا وظنوا ولا Mom.